من أشراط الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج، وهم في الأصل قبيلتان من بني آدم من البشر، كلهم كفار، وأما مكانهم فهو محجوب عن الناس في طرف من أطراف الأرض. الله تعالى حجزهم عن البشر فلا يراهم الناس، فلا هم يأتون إلينا ولا نحن نذهب إليهم. الصعب ذو القرنين عليه السلام الذي كان من أكابر الأولياء حجزهم عن البشر، بقدرة الله تعالى بنى سدا. الله تعالى أعطاه من كل شيء سببا لأنه ولي كبير، كانت الريح تحمله من المشرق إلى المغرب، وذو القرنين هذا عليه السلام بكرامة أعطاه الله إياها بنى سدا، أي جبلا شامخا من حديد، ثم أذيب عليه النحاس فصار أمتا، فلا يستطيع أحد من البشر أن يترقاه بطريق العادة لأنه أملس، وهم يحاولون أن يخترقوا هذا الجبل كل يوم فلا يستطيعون، ويقولون كل يوم بعد طول عمل وجهد غدا نكمل، فيعودون في اليوم القابل فيجدون ما فتحوه قد سد، إلى أن يقول أحدهم غدا نكمل إن شاء الله، فيعودون في اليوم القابل فيجدون ما بدأوا به قد بقي على حاله، فيكملون الحفر حتى يتمكنوا من الخروج. ثم يأجوج ومأجوج، لا يموت أحدهم حتى يلد ألفا من صلبه أو أكثر، كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، فيصير عددهم قبل خروجهم كبيرا جدا، حتى إن البشر يوم القيامة بالنسبة لهم من حيث العدد كواحد من 100، وفي بعض الروايات كواحد من 1000. الله أعلم كيف يعيشون الآن وماذا يأكلون. وما يروى من أن آذانهم طويلة ينامون على واحدة ويتغطون بالأخرى، وأنهم قصار القامة فغير ثابت. وفي أيامهم تحصل مجاعة كبيرة، يمرون على بحيرة طبرية التي في فلسطين فيشربونها، فيمر آخرهم فيقول كان هنا ماء، الله أكبر. فلا يتجرأ المسلمون لحربهم، فيذهب سيدنا عيسى عليه السلام والمؤمنون إلى جبل الطور، يدعون الله هناك ويستغيثون به منهم، ويتضرعون إلى الله أن يهلك قوم يأجوج ومأجوج، فينزل الله عليهم دودا يدخل رقبة كل واحد منهم فيرميه صريعا ميتا. ثم الله تعالى يرسل طيورا فتحملهم وترميهم في البحر، ثم ينزل مطرا يجرف آثارهم إلى البحر. وهؤلاء بعد أن ينزل سيدنا عيسى عليه السلام بمدة يظهرون. نسأل الله تعالى أن يكفينا شرهم، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.